صلى الله عليه وسلم يحدث الناس عن الجنة وهم جلوس ينتظرون هذا الحديث بلهفة وشوق وحب واتباع. قال عليه الصلاة والسلام: إن للجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب. يعني أن من اشتهر عنه كثرة الصلاة والنوافل حتى أصبح مصليا، لأن ليس الفريضة، لأن كل مسلم ومسلمة يصلون الفرائض، لكنه أكثر من النوافل حتى صارت الصلاة سمة بارزة له، فإنه يدعى يوم القيامة من باب الصلاة يدخل الجنة من باب الصلاة، وكذلك الصيام والصدقة والجهاد وغير ذلك. سكت الناس إلا رجل هو في المقدمة دائما، هو دائما سباق للخير، وهو مفتاح للخير، وهو أول من أسلم من الرجال، أبو بكر الصديق. قال: يا رسول الله، وهذه هي الهمة التي قادت أبا بكر الصديق، همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. همة تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. مع العلم أن أبا بكر رضي الله عنه كان هزيل الجسم ضعيف البنية، لكن في قلبه عنده قلب يتوقد، عنده نفس تتوهج، لا كمثل كثير من الناس، أجسام كبيرة وجثث هائلة وقلوب ميتة، حتى يقول الله عن أعدائه: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وهي يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. أما أبو بكر الصديق فعنده همة وقلب، فقال: يا رسول الله، هل يدعى أحد من الأبواب الثمانية؟ هل واحد من الناس من المسلمين يدعى، يعني يكون بارز في الصلاة والصيام والصدقة والجهاد فيدعى؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هو يدخل من باب واحد، لكن إكراما وحفاوة به يدعى من الأبواب الثمانية. فانظر إلى هذا الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم: وأنت منهم، أرجو أن تكون منهم. قال: ذاك الذي لا توى عليه لا حرج عليه ولا مشقة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لهمته لم يقل يكفي أن يدعى من باب، لكن يسأل: هل أحد من الناس يدعى من أبواب الجنة الثمانية؟ ولذلك هو رضي الله عنه وأرضاه سأل صلى الله عليه وسلم الصحابة مرة من المرات: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا، لأنه لابد أن يتكلم، يعني هذا في موقف البيان، هذا في موقف الجواب. قال: أنا. قال: هل عاد منكم أحد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: أحد منكم شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فعدد أفعال صلى الله عليه وسلم صالحة، قال: ما اجتمعت في امرئ واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. فأبو بكر أول من هاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم وهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجلس معه في العريش في بدر، وأنفق أمواله كلها في سبيل الله، وكان في الصف الأول، وكان آمرا بالمعروف نهي عن المنكر، وكان مقدما نفسه وماله وجهده في سبيل الله، فاستحق بهذه المنزلة العظيمة الرفيعة رضي الله عنه وأرضاه. فيا من عنده همة، صغ هذه الهمة لتنجو منها من غضب الله بها، من غضب الله عز وجل. ليست الهمة هي التي يصرفها الناس في جمع الدنيا ونسيان الآخرة، وفي عدم اهتمام بدينهم وما يرضي وما يقربهم من ربهم، فإن هذا أمر مشترك. قد تجد عند بعض غير المسلمين من الهمم الدنيوية ما يفوق الوصف، ها هم قد شقوا الفضاء وذهبوا إلى المريخ وعطارد، ولكنهم كما قال ربنا عنهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن شريعة هذا هو هديها في تربية أصحابها وأتباعها، كما حصل لأبي بكر رضي الله عنه، لجديرة أن تخرج أجيالا آخرين مؤمنين صلحاء. وإنا ننتظر بإذن الواحد الأحد من أبنائنا وأحفادنا ومن إخواننا وأصدقائنا من يسير على هذا المسار. متى حققنا شيئا واحدا؟ متى ما اعتصمنا بهذا الوحي الذي اعتصم به صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد تربوا على القرآن والسنة، ولذلك لم يكن عندهم مدارس ولا جامعات، ولم يكن عندهم دورات تدريبية ولا معاهد، ولكنهم والحمد لله كانوا أسوة في الخير، وكانوا مثلا عليا، وكانوا نجوما تزدهر بالفضل وبالإحسان وبالبر. ولذلك هم يعني هم الذين رفعوا شمس الحضارة، وهم الذين أسسوا أعظم رسالة عرفها الإنسان. وانظر هذه الانتصارات التي حققوها في ربع قرن، أين وصلت؟ بفضل تمسكهم بالدين. وأعظم همة يملكها الإنسان الهمة أن تنجيه من غضب الله وتسعده في الدنيا والآخرة. وهمة أبي بكر الصديق هي همة وصلته إلى أن يسأل عن أبواب الجنة الثمانية. هنيئا له لأبي بكر الصديق، فهو في الزكاة وفي الإنفاق أول المنفقين فيدعى من باب الصدقة، وهو في الصيام كثير الصيام فيدعى من باب الصيام. وفي الجهاد أذكر له موقفا طريفا واحدا، لما مات صلى الله عليه وسلم أوصى أن يقود الجيش أسامة بن زيد وهو مولى أسود للرسول صلى الله عليه وسلم، يقود الجيش في غزوة من الغزوات، ومن تحت إمرته أبو بكر عمر. فذهب عمر، أبو بكر يودع أسامة، أسامة على الفرس وأبو بكر يمشي حافيا، فخجل أسامة رد أن ينزل مع الفرس لخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: والله لا تنزل، والله لا أركب، وما علي أن أعبر قدمي ساعة في سبيل الله. جزاه الله خيرا وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء، أثابكم الله.